كيف توقف لعبة الحلم بتحقيق النتائج 2/4؟ لأن ما يجب أن يحدث أولاً وقبل كل شيء عليك التحلي بالمرونة بما يكفي للتخلي عن الكثير من الأوهام والمعتقدات الخاصة بك، لأن الشيء الرائع في الواقع هو أن الواقع لا يتغير من أجلك، يجب أن تتغير للواقع. هناك خياران حقاً لديك، الأول هو أنه يمكنك الخروج بكل هذه الأحلام الرائعة، وبعد ذلك عندما تحاول تطبيقها في الواقع، ترى أنها لا تعمل. ثم بعد ذلك تقول حسناً، إنه لا يعمل، لذا دعني أذهب وتخيل للمزيد ونسيان هذا الشيء الأول. هذا هو الخيار السهل عاطفياً. وهناك خيار صعب عاطفياً وهو الخيار الناضج، وهو أن أقول إنني كنت حقاً رجلاً مضللاً بشأن فهمي للواقع، اعتقدت أن هذا الشيء سوف يتحقق. دعني أعود إلى لوحة الرسم، اسمح لي أن أفكر في فكرة جديدة، اسمح لي أن أبحث عن ما هو نوع المعتقدات التي لدي حول العالم والتي تجعل من المستحيل بالنسبة لي أن أجعل هذا المشروع يتحقق في العالم الحقيقي. أنا أحب منك أن تفعل الأشياء في الواقع، لذا إذا كنت ستبدأ نشاطاً تجارياً صغيراً، فابدأ توقف عن الحديث. إذا كنت تريد أن تكسب المزيد من المال، أسكت واذهب واعتني بأموالك، قلل من الحديث وأفعل أكثر، وعليك القيام بالأشياء التي تولد نتائج، لأنه يمكنك القيام بأشياء معينة لن تولد أبداً نتيجة على الإطلاق. من المهم أن تبدأ في التفكير في حياتك من حيث المشاريع، ما هو المشروع الذي ستقوم بإنشائه في الأشهر الستة المقبلة وجعله شيء ملموس؟ هذا يعني أنه عليك فعل ذلك، لأنه بعد ذلك يكون واضحاً جداً في عقلك، لأنك إذا لم تفعل ذلك يبدو الأمر كما لو أنك لا تستطيع حتى معرفة ما إذا كنت قد فشلت أم لا. عليك أن تفعل هذا الشيء. لا تخبرني أنك ستفعل شيئاً ما لم تفعله بعد، لا تخبرني أنك ستخسر 20 رطلاً. عليك أن تفقد 20 رطلاً ثم تعال وتحدث معي حول هذا الموضوع. لا تخبرني أنك ستكتب كتاباً، اكتبه، سوف يأتي الكتاب ويظهر لي، ثم يمكننا التحدث عنه.